بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته وأحبابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الفرقة الرابعة جميع الشعب من كلية الدراسات الإسلامية والبنات الأزهرية بأسوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدما انتهينا في المحاضرة الفائتة من الحديث عن أهداف ودوافع المستشرقين، في هذه المحاضرة نحاول أن نلقي الضوء على مجالات أنشطة المستشرقين. هذه المجالات الاستشراقية تعددت مجالاتها والتي نشط من خلالها المستشرقون، ومن أهم هذه المجالات 1. إنشاء كراسي الدراسات الإسلامية والعربية والشرقية بالجامعات الغربية والأوروبية، واتخاذ هذه الكراسي بؤرة أو مركز لاصطياد أبناء الشعوب الإسلامية الذين يبتعثون للدراسة عندهم والتأثير عليهم فكريا وسلوكيا ونفسيا. وهذه الكراسي تعطي درجات الماجستير والدكتوراه، ومعنى ذلك أنهم يؤثرون في هؤلاء المبتعثين الذين يتلقون دراستهم على أيدي المستشرقين ويتربون على موائدهم ويرضعون من ألبانهم ويطبعونهم بالطابع العدائي ضد الإسلام وعقيدته وشريعته وتعاليمه وأحكامه. وهؤلاء دائما وأبدا يكون لهم الصدارة في المجتمعات الشرقية، ومن ثم يستفيدون من هؤلاء في خدمة أغراضهم. 2. تأسيس الجامعات العلمية في البلاد الإسلامية حتى يتمكنوا من تخريج أجيال منسلخة من إسلامها، هي تسمى بأسماء الإسلام ولكنها انسلخت انسلاخا تاما من الإسلام وتعاليمه وأحكامه، وتجعلهم يتقبلون المذاهب الفكرية المعاصرة التي تفيد إليهم من خلال هذه الجامعات. 3. إنشاء الموسوعات العلمية الإسلامية. وإشكالية هذه الموسوعات بأن الطلاب وخصوصا طلاب الدراسات العليا لابد وأن يرجعوا إليها، فاتخذوا هذه الموسوعات وسيلة لدس الأفكار الاستشراقية التي يريدون دسها وإقناع أجيال الشعوب الإسلامية بهذه الأفكار، فهم يدسون السم في العسل أو في الدسم كما يقال، مثل الموسوعة الإسلامية التي فيها أباطيل وسموم كثيرة جدا عن الإسلام ونبي الإسلام والمسلمين. وبعض العلماء لهم جهود في الرد على هذه الأباطيل، ولكنها في الموسوعة المؤلفة باللغة العربية، بينما الموسوعة المؤلفة باللغة الإنجليزية ما زال فيها هذه الأفكار وتلك السموم. 4. عقد المؤتمرات الاستشراقية لتبادل الرأي فيما يحقق أهداف الاستشراق. 5. عقد الندوات والمحاورات، وهذه الندوات هدفها بث الأفكار الاستشراقية والترويج لها وإقناع المثقفين في العالم الإسلامي بها، ومن ثم يتبنون هذه الأفكار ويحاولون بثها في أوساط مجتمعاتهم. ستة، إصدار المجلات الخاصة. في هذه المجلات هم ينشرون البحوث المختلفة حول الاستشراق، والتي تهتم بالمسلمين وببلاد المسلمين وبشعوب المسلمين. سبعة، إمداد إرساليات التنصير بالخبراء من المستشرقين ودعمها بما يحتاجون إليه من جهود، لأن الاستشراق هو الذي يعد السموم، والتبشير والتنصير هو الذي ينشر هذه السموم. سبعة أو ثمانية، تأليف الكتب في موضوعات مختلفة عن الإسلام ورسول الإسلام والقرآن وتاريخ المسلمين. نحن نحاول أن نلقي الضوء بإيجاز، وعلى الطالب أن يعود إلى الكتاب الجامعي حتى يلم بالموضوع كله إلماما كاملا. هناك كم كبير من المؤلفات التي اتسمت بالسمة العدائية للإسلام ونبيه وأتباعه سواء في القديم والحديث، وهناك مؤلفات كثيرة جدا مثل مؤلفات توما الإكويني، ومثل مؤلفات بطرس الموقر وبطرس الفونس وهكذا. تسعة، إلقاء المحاضرات في الجامعات والجمعيات والأندية العلمية. عشرة، نشر المقالات في المجلات والصحف المحلية للبلاد الإسلامية ببث هذه الأفكار. 11، التركيز على المرأة المسلمة والتخطيط لإفسادها عن طريق الدعوات الملحة لتحريرها وخروجها لسوق العمل، والبث في روعها بأنها مهضومة الحقوق، وهم يعلمون بأن بداية ضرب الأمة الإسلامية إنما تكون من المرأة، لأن المرأة عضو فاعل في الأسرة وهي لها التأثير في الناشئة. 11 أو 12، التعرف على الإسلام بقصد محاربته، وقد سار هذا التعرف على الإسلام في اتجاهات متعددة من أهمها تعلم اللغة العربية، وكذلك ترجمة القرآن الكريم وترجمة الأحاديث النبوية وغيرها من الأمور. ويلاحظ على هذه الوسائل في التعرف على الإسلام أنها تركز دائما على الجانب الأكاديمي والعلمي، والتركيز أكثر على إثارة الشبهات حول الإسلام ونبي الإسلام، وإسقاط منهج واستخدام منهج الإسقاط دائما في غالبية ما يرمون الإسلام به من تهم وما يثيرونه حوله من شبهات. هذا دأبهم وهذا ديدنهم وهذا حالهم قديما وحديثا، فليحذر المسلمون من هؤلاء الذين يلبسون مسوحة الحملان. هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.